اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما من نفس تتبع. اللهم أطر يا ربنا أثرا عظيما من نفس تتبع بسوء وألم وشر وضر. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس تتبع. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس تتبع. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس تتبع. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس تتبع. تتبع آلاما وأوجاعا. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس تتبع. تتبعها بالآلام والأوجاع والضر والشر والضر والمكر والغلبة عليها. اللهم أطر يا ربنا آثارا عظيمة، آثارا قوية شديدة. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس تتبع. تتبع بشر وضر، تتبع بشر وضر. أطر يا ربنا أثر نفس تتبع، تتبع بشر وضر. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس تتبع، تتبع بشر وضر، تتبع بشر وضر ومكر على آلام وأوجاع وأسقام، على أوجاع وآلام وأسقام، على دوخة وصداع وقرحة، وعلى ألم وضيم وعقدة، وعلى أسقام كثيرة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ومن نفسيتها وعقلها وإدراكها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبطل يا ربنا أثر نفس تتبع، تتبع بسوء وضر ومكر وكيد وغلبة عليها وعلى زوجها وأولادها، عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس تتبع، تتبع بشر حاسدة حاقدة، تتبع بشر في البيت في البيت في البيت في البيت، مع الزوج مع الزوجة ومع الأولاد. أطر أثرها يا ربنا نفسا تتبع، تتبع بسوء، تتبع بشر، تتبع بضر، تتبع بمكر، تتبع بآلام وأوجاع وأثقال ودوخة وصداع وضيق صدر وآلام وقرحة وقرحة وقرحة في البطن وقرحة في رأس المعدة وحموضة شديدة وجفاف شديد وحموضة شديدة وجفاف شديد وضر عظيم وحرارة شديدة وبرودة شديدة وآثار على العقل وآثار على الإدراك وآثار على النفسية وآثار على العقل وآثار على النفسية وآثار في الظهر وفي البطن. في الظهر تؤلمه كلذع الالتماس، كالالتماس، كلذع الكهرباء، كلذع الكهرباء، كالالتماس، كالالتماس الكهرباء. أطر يا ربنا أثر نفسي تتبع، تتبع بشر، تتبع بضر، على الجسد على الجسد، وفي الولد وفي الولد، وفي البيت وفي البيت. أطر يا ربنا هذا الأثر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيك من أثر نفس، من أثر نفس تتبع، من أثر نفس حسودة حقودة، على راحة على راحة، على راحة على راحة، تبعت تبعت بشر وضر ومكر، على راحة على راحة، على سعادة على سعادة، على سعادة على سعادة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة. أبطر يا ربنا حسدا تجدد، حسدا تجدد، حسدا تجدد، حسدا تجدد، حسدا تجدد، وعيونا نظرت لامة، وعيونا نظرت حارة، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. أقضي يا ربنا أثار عين عين تتبع عين تتبع عين تتبع بشر تتبع بشر وضر ومكر وكيد وغلبة وقهر وغلبة وقهر وتجبر وتجبر وتجبر وتجبر وتجبر على آلام وأوجاع وأسقام وضر أبطل أثرها يا ربنا وعليك بمؤثرها ظالم خسيس دني عاشق في الجسد حاسد للجسد حاسد للحياة حسدها وزوجها وأولادها يريد تعاسة يريد شقاء يريد عناء وعلى الضيم والألم وله عقد في الجسد وعلى الضيم والألم وعلى وله عقد في الجسد على الضيم والألم وعلى الضر والشر وعلى الضر والشر وعلى مكر عظيم وعلى سوء عظيم وعلى شر عظيم يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا من إنس وجان أبطل يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحقد أبطل يا ربنا هذا الحقد أبطل يا ربنا هذا الحقد من إنس وجان بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا هذا الأذى أبطله يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا شرا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اللهم كلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا بسم الله يرقيك من نفس تتبع من نفس تتبع من نفس تتبع تتبع العقل تتبع السعادة فتحجزها وتمنعها تتبع الجسد فتؤذيه فتؤذيه فتؤذيه أذية بالغة تتبع العقل فتنقصه فتنقصه تتبع تتبع النفسية فتسيئها وتضعفها وتدمرها وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى ضر الزوج وعلى ضر الأولاد وعلى ضر الزوج وعلى ضر الأولاد وعلى ضر الزوج وعلى ضر الأولاد وعلى الآلام والأسقام يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير اقضي يا ربنا أثر نفس تتبع تتبع بشر تتبع بضر تتبع بمكر تتبع بغلبة وقهر تتبع بالآلام والأوجاع والأسقام تتبع تتبع تتبع بأثر عظيم على النفسية على النفسية تدمرها تدمرها تزلزلها تزلزلها اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله بسم الله أرقيك من نفس تتبع من نفس تتبع من نفس تتبع من نفس تتبع على الآلام والأوجاع والضر وعلى الأمراض وعلى الأمراض من مرض في مرض من مرض في مرض من مرض في مرض من مرض في مرض من التهاب من احتقان من آلام ومن دوخة وصداع وضر وشر ومن التهاب ومن احتقان ومن حرارة شديدة ومن حرارة شديدة ومن أذية عظيمة عليها وعلى زوجها وأولادها يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا آثار نفسه نفس تتبع بشر تتبع بجنودها تتبع بجنودها تتبع بخبثاء معها تتبع بخبثاء تتبع بخبثاء يحرسونها ويحفظونها ويثبتون عقدها فيثبتون عقدها في الجسد وخارج الجسد على الألم وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكسل والخمول وعلى الكسل والخمول وعلى الأمراض المستعصية وعلى الأمراض المستعصية وعلى حرارة شديدة في الجسد وعلى ذهاب العقل وعلى نوم شديد وعلى خمول وكسل. اللهم اغفر يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله أرسلك من نفس تتبع من نفس تتبع بشر وضر من نفس تتبع من نفس تتبع سكنت الراس ملكت الجسد آذت الذرية آذت الذرية آذت الذرية آذت الذرية وعبثت على النفسية وعبثت النفسية وعبثت النفسية وقهرت وقهرت وظلمت وقهرت وظلمت حسبنا أنت عليها. على نفس حلت واستقرت في البيت في البيت في البيت في السفر في السفر مع الزوج مع الزوجة مع الذرية مع الذرية. اللهم أطلع أثر نفسه نفس خبيثة تعلقت تعلقت وضرت تعلقت وضرت تعلقت وضرت أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها. نفس خبيثة حسودة حقودة لا تريد سعادة لا تريد راحة أنت حسبنا عليها يا ربنا ظالمة ظالمة ظالمة أنت حسبنا عليها عبوسا ظلوما ظلوما غشوما أنت حسبنا عليها وكفى يا ربنا عليك بهذه النفس مضيعة مضيعة ظالمة ظالمة خبيثة خبيثة ممرضة ممرضة مخيلة مخيلة وعلى الكرب والاكتئاب وعلى الكرب والاكتئاب وعلى ضيق الصدر تضيق الصدر وتخوف القلب وتوسوس بالليل والنهار على الوسوسة والوشوشة وعلى ضر عظيم وعلى حرارة شديدة وعلى برودة شديدة وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى خوف شديد وعلى خوف شديد وعلى خوف شديد وعلى خوف شديد وعلى حزن شديد وعلى حزن شديد وعلى حزن شديد. أطر يا ربنا أثرها ممرضة أطر يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا أثر نفسك تتبع بالليل والنهار تتبع بالليل والنهار تتبع سوء تتبع بسوء عظيم تتبع بشر عظيم تتبع بسوء عظيم تتبع بشر عظيم تتبع بمكر عظيم تتبع بغلبة عظيمة وقهر وقهر عليها وقهر عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم عليك بها يا ربنا نفسا على السعادة ألا تكون على الشقاء والعناء والتعب والمرض وعلى النكال والعذاب وعلى النكال والعذاب وعلى النكال والعذاب وعدم الراحة وعدم الراحة وعدم الراحة يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا آثرا قويا على أذية وخزية وبلية عليها وعلى زوجها وأولادها عليها وعلى زوجها وأولادها على بيتها على بيتها على بيتها على بيتها تريد خرابة تريد طلاقا تريد طلاقا وشقاقا وعدم وفاق تريد أن تخرب بيتها تريد أن تخليه منها ومن زوجها وأولادها تريد أن تخلي بيتها منها ومن زوجها وأولادها. عليك بنفس نفس تتبع بشر نفس تتبع بشر بشر وضر ومكر وكيد وغلبة وقهر ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة مخيلة مخيلة مقعدة مقعدة تضر تضر ولا تنفع. عليك بها يا ربنا تضر ولا تنفع عليك بها يا ربنا قديمة قديمة قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة شديدة قديمة قديمة تجددت ومن آثار الأنفس القوية أطلع آثارها يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك من نفس خبيثة من نفس غضوبة غضوبة أغضبتيها من نفس رأتك سعيدة تمنت الشقاء لك رأتك في راحة تمنت العناء والتعب لك رأتك مبسوطة تمنت الشقاء والتعب والمرض لك رأتك متعافية تمنت الأمراض والأدواء والأسقام لك. أنت حسبنا يا ربنا على هذه النفس من قريب وبعيد من ذكر وأنثى من الجيران والأقارب ومن المعارف ومن الأسواق أصابت ومن الجيران من الأقارب من الأنساب من الأرحام أرسل أثرها يا ربنا قديمة قوية شديدة عظيمة. الله أكبر. أهلك يا ربنا هذه النفس, أهلك يا ربنا على التعب, أهلك يا ربنا على المرض, أهلك يا ربنا على الضر, أهلك يا ربنا على الشر. بسم الله أرقيك من نفس تتبع بسوء وضر كالثوب على الجسد كالظل للجسد. أطل يا ربنا هذا الأثر أثرا بالغا عظيما قويا شديدا. الله أكبر. بسم الله أطل يا ربنا أثر هذه النفس الخبيثة الظلومة أطل يا ربنا أثرها خبيثة مستخبثة ظالمة ظلومة غشومة عليك بها سيئة عليك بها دنيئة عليك بها رذيلة عليك بها خسيثة عليك بها يا ربنا يهودية ونصرانية عليك يا ربنا بهذه النفس ثبتت سحرا شديدا وحقدا دفينا شدت عقدا مرخية عليك يا ربنا بهذه النفس تتبع بسوء ومكر تتبع بالأمراض والأدواء والأسقام تتبع بحرارة شديدة تتبع ببرودة شديدة تتبع بأمراض مستعصية عليك بها يا ربنا تضيق الصدر وعلى النفسية وعلى البكاء والشقاء والعناء وعلى الحزن وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. الله أكبر. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله يرقيك من نفس تتبع تؤثر على الرأس وعلى مراكز الإحساس تؤثر على القلب والصدر تسبب خوفا شديدا وهما وغما وكربا على نفسها على أولادها على زوجها وعلى خراب بيتها وعلى ذهابها من بيتها. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم القوي الشديد وعلى أمراض أولادها. يا ربنا أطل أثر هذه النفس خبيثة مستخبثة ظلومة عليك بها يا ربنا يهودية ونصرانية مجوسية لا دين لها عليك بها لا دين لها ملحدة. الله أكبر. بسم الله أطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا، وفك مرابط الأسحار والأحساد والعيون والفقر والفقر والكلة والذلة والمهانة عليها وعلى زوجها وعلى أولادها وعلى ظلمها وغلبتها وقهرها. الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقض يا ربنا أثر حسد وعين على سعادة مع زوجها، على هناء مع زوجها، على صفاء ونقاء في بيتها في بلدها مع أولادها أقض يا ربنا هذا الأثر العظيم. ضيق صدرها وكالنار مشتعلة وكالنار مشتعلة في صدرها وقلبها وبطنها، كالنار في صدرها وفي قلبها وفي بطنها، من أثر هذه النفس الخبيثة، من أثر هذه النفس الظلومة، عليك بها يا ربنا، عليك بها تجري معها، تمشي معها، كظلها وكالثوبها على جسدها. الله أكبر. بسم الله أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، أثر عليها وزوجها وأولادها. أطر يا ربنا أثر نفسه، خفية مخفية قوية عظيمة شديدة، حسودة حقودة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتأنية وحاسدة وحاقدة. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرق الروح الطيبة الزكية الغالية. بسم الله يرقي الزوجة والولد يرقي الحظ والنصيب. فتبارك الله على حظ طيب مبارك، فتبارك الله رب العالمين. اللهم يا ربنا بارك لها فيما حسدت عليه وأعجبت عليه. فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا، من نفس موجودة في البيت تؤذيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر سقما. أنت وزوجك وأولادك أجمعين اللهم شفاء من الأمراض، شفاء من الأعراض، شفان يا ربنا مما على العقل والمخ والمخيخ والذاكرة، مما على الذهن والدماغ، مما على القلب والصدر، مما على ومما في البطن ورحمها، ومما في الوالد والولد، ومما في البيت. يا ربنا الشفاء يا ربنا من هذه النفس الخبيثة ومن أنفس خبيثة مرسولة بسحر وحسد وعين وضر وشر ومكر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجينا وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من سحر، من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقاد. اللهم شفاء من الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا عظيم. حصنها وزوجها وأولادها وبيتها وأهلها بحصنك، بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.